السلام عليكم. من ألعاب الشيطان على البني آدم بعد رمضان إنه يلعب على الإحباط. الله عز وجل يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فيجي يقول لك بص العبادات اللي أنت كنت بتعملها في رمضان إيه ودلوقتي بتعمل إيه، فيجي لك إحباط. أنا بقى جاي أقول لك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وما تخليهوش يضحك عليك وما تتبعوش في هذه الخطوات، وخليك عارف ان مفيش حد في رمضان زي بعد رمضان في الدنيا كلها ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش معنى كده ان احنا ننقطع عن الله عز وجل بعد رمضان، لان رمضان قدم لنا خدمتين مهمين جدا، رقم واحد حسنات كتير وتضاعف اعمال، ورقم اتنين صفحة جديدة مع ربنا بمغفرة الذنوب اللي فاتت. فلازم نكمل في ابواب العبادات اللي فتحناها في رمضان بفضل الله عز وجل بما نستطيع المداومة عليه، لان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل.